إلى هذا الحد. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي بكر ومن حديث ابن عباس وغيرهم. النبي عليه الصلاة والسلام سألهم في حجة الوداع في منى في أيام التشريق، فقال في يوم النحر: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. يا الله على الأدب، الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى، هو يوم النحر. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ ما تقوليش مش عارفين بلدهم. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الحديث، انظروا إلى الأدب، انظروا إلى أدب الصحابة رضي الله عنهم. فأنا أرجو من أبنائنا وأذكر نفسي ابتداء أن نتعلم هذا الأدب، لا تسأل إلا سؤالا ينبني عليه عمل أو تعلم منه حقا. لا تسأل سؤالا العلم به لا ينفع والجهل به لا يضر. حكم هذه الآية لم ينقطع أبدا، فليست العبرة بخصوص السبب، وإنما العبرة بعموم اللفظ. لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما إن بدا له جوابه ساءه، بل يجب عليه أن يستغني ما أغناه الله، وأن يتعفف ما أمكنه ذلك. وقد حذر السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا من هذه الأسئلة. اسمع إلى هذا الكلام الذي ما قرأت أغلى منه قط. نقل هذا الكلام عن المزني وهو تلميذ الشافعي، نقل هذا الكلام الإمام الذهبي في السير المجلد رقم 10 صفحة 31 و 32. خلي بالك، ربما تسمع هذا الكلام لأول مرة. تعلم من الأئمة. وددت أن لو أسمعت كل طلاب العلم، لا أقول في مصر بل في الأمة، هذا الكلام وهذه الدروس، دروس شرح أصول السنة. قال المزني: قلت: إن كان أحد يخرج ما في ضميري وما تعلق به خاطري من أمر التوحيد فالشافعي. يعني فيه وساوس وهواجس وخواطر تمر على قلب وعقل المزني، تعبث بخواطره، أو خواطر تعبث بعقله وقلبه، وساوس. سأل الصحابة عنها رسول الله وهم يخافونها، فقال: أما وقد وجدتموه؟ أما وقد وجدتموه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذلك محض الإيمان، لا يقصد النبي الوساوس، إنما يقصد خوفهم ووجلهم من هذه الوساوس أن تتحول إلى كلام أو إلى فعل. هذا محض الإيمان. أبشر، كم من طالب سألني من أبنائي هنا عن هذه الخواطر الخطيرة والوساوس الخبيثة التي تتعلق بالذات، بذات الحق جل جلاله، تتعلق بربنا تبارك وتعالى. جاءني طالب يبكي وأنا في الكويت من أبنائنا المصريين، يبكي بكاء بالدمع ويقول: أخشى أن أموت على الكفر من هذه الوساوس والخواطر. وأنا منذ كذا وكذا أبحث عنك إلى غير ذلك. قلت أبشر يا حبيبي، خوفك هذا دليل إيمانك، خوفك هذا دليل إيمانك، هل تتحول هذه الوساوس إلى كلمات؟ قال لا. قلت هل تمنعك عن عمل يقربك من رب الأرض والسماوات؟ قال لا. قلت هل حالت بينك وبين الصلاة؟ قال لا، بل أنا أصلي وأقوم الليل وأقرأ القرآن ولا أغفل عن الذكر ولا ينتقض الوضوء إلا فيما نذر. قلت أبشر بالخير، لا تخف هذه الوساوس، ذلك محض الإيمان. فالمزني يقول قلت إن كان أحد، خلي بالك أوي، إن كان أحد يخرج ما في ضميري وما تعلق به خاطري من أمر التوحيد فالشافعي. ما فيش غير الشافعي، الإمام الكبير الشافعي. يا سلام، الإمام أحمد، أنا أحب الشافعية جدا، وهو أستاذ أحمد الشافعي، أستاذ إمامنا الذي نشرح أصوله. الإمام أحمد ظل ما يقرب من 40 سنة يدعو الله في كل سجدة للشافعي. شايف الوفاء؟ شايف وفاء التلميذ لشيخه في كل سجدة؟ حتى قال له ولده عبد الله: يا أبت، من هذا الشافعي الذي تكثر له الدعاء؟ قال: يا بني، إن الشافعي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. أنا بس لطيفة كده جميلة عشان تعرف قدر العلماء. جاء سائل إلى الشافعي إسحاق بن راهويه، جاء يوما لأحمد بن حنبل. الإمام أحمد قال له: يا إسحاق، تعال لأريك رجلا بمكة ما رأت عيناك مثله. خلي بالك، الإمام أحمد إمام من أئمة الجرح والتعديل ومن أئمة العدل، بيقول لإسحاق: تعال لأريك رجلا بمكة ما رأت عيناك مثله. قال إسحاق بن راهويه: فأراني الشافعية. قال: فنظرت الشافعية في اللغة فوجدت الشافعية بيت اللغة، ونظرته في القرآن فلم أرى أعلم منه، فنظرته في الفقه فلم أرى أفقه منه، فنظرته في الحديث فلم أرى أعرف منه، ووالله لقد صدق أحمد ما رأت عيناي مثل الشافعي. يأتي السائل بقى، ده الشاهد، فسأله، فسكت الشافعي، فالسائل بيقول له: ألا تجيب؟ فسكت الشافعي، فالسائل فزلوك زي حالاتي بيقول له: ألا تجيب؟ جايب له سؤال يعني تخين شوي، فقول له: ألا تجيب؟ فسكت الشافعي، قال: ألا تجيب؟ فقال الشافعي الإمام: اصبر يا أخي حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي، اصبر يا أخي حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي. هي القضية قضية مكلمة يعني فزلكة إن أنا أقول القول ده ترضي به ربك ولا لا؟ هو حق يوافق الدليل ولا أنت مكسوف الناس تقول عليك ما أنتش عارف؟ هؤلاء هم العلماء. فالمزني راح للشافعي يقول: فصرت إليه، فصرت إليه وهو في مسجد مصر. مصر شرفت ولا زالت تشرف بجسد الشافعي رحمه الله. قال المزني: فلما جثوت بين يديه، برك على ركبتي بين يدي الإمام، قلت: يا إمام، هجس في ضميري مسألة في التوحيد، هجس في ضميري مسألة في التوحيد، فعلمت أن أحدا لا يعلم علمك، فما الذي عندك؟ وما قالش المسألة، ما خلاص ده الإمام. قال: يا إمام، هجس في ضميري مسألة في التوحيد، فعلمت أن أحدا لا يعلم علمك، فما الذي عندك؟ اسمع للإمام. الله، غضب الشافعي، غضب، وظهر الغضب على وجهه، ثم قال للمزني: يا مزني، أتدري أين أنت؟ أنت ما انتش عارف أنت فين؟ أتدري أين أنت؟ قلت: نعم. فقال الشافعي: هذا هو الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون. أنت في مصر، يا ريت الناس تتعظ، والله ما حد فكر فرعون إلا من رحم ربي يعني. بقول له: أتدري أين أنت؟ قال: نعم. قال: هذا الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون. ثم قال الشافعي: أبلغك أن رسول الله أمر بالسؤال عن ذلك؟ شايف العلماء يا أخي، أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن ذلك؟ قال: لا. فقال الشافعي: هل تكلم فيه الصحابة؟ قال المزني: قلت: لا. قال الشافعي: تدري كم نجما في السماء؟ قلت: لا. قال: فكوكب منها تعرف جنسه وطلوعه وأفوله ومما خلق؟ قلت: لا. قال: فشيء تراه بعينك من الخلق لست تعرفه تتكلف علم خالقه؟ ايه ده يا اخوان؟ هقول تاني وتالت، ايه الكلام ده يا اخوانا؟ ما هذا العلم؟ ما هذا النور؟ انظروا الى منهج العلماء في قطع الهواجس وفي القضاء على الخواطر والوساوس، انظروا الى العلم، انظروا الى منهجية الجواب والى قوة الطرح. قل له: يا مزني، اتدري اين انت؟ قال: نعم. قال: هذا هو الموضع الذي اغرق الله فيه فرعون، يعني احذر. ثم قال: ابلغك ان رسول الله امر بالسؤال عن ذلك؟ قال: لا. قال: هل تكلم فيه الصحابة؟ قال: لا. قال: تدري كم نجما في السماء؟ جميل. تدري كم نجما في السماء؟ قال: لا. قال: فكوكب منها تعرف جنسه، كوكب واحد بس تعرف جنسه وطلوعه وأفوله ومما خلق؟ قال: لا. فقال الإمام الشافعي: فشيء تراه بعينك من الخلق لست تعرفه تتكلم في علم خالقه سبحانه وتعالى. ثم قال المزني: ثم سألني الشافعي عن مسألة في الوضوء. في الوضوء فأخطأت فيها. قال: ففرعها على أربعة أوجه. بسط له المسألة وقسمها له. ففرعها على أربعة أوجه، فلم أصب في شيء منه ولا في وجه واحد. فقال له الإمام الشافعي: شيء للوضوء يعني تحتاج إليه في اليوم 5 مرات، هذا إن صلى الفرائض فقط، شيء تحتاج إليه في اليوم 5 مرات تدع علمه وتتكلف علم الخالق جل جلاله. إذا هجس في ضميرك، برضو راحت القلب، إذا هجس في ضميرك ذلك فارجع إلى الله وإلى قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال الشافعي: فاستدل بالمخلوق على الخالق، فاستدل بالمخلوق على الخالق، ولا تتكلف علم ما لم يبلغه عقلك. قال المزني: فتبت إلى الله عز وجل. يا أخي، أنا قلت لإخواني، إخوانكم في الكويت،

وذو أسلوب يعني تعلمت أنا من الإمام الكبير أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فوالله نحن كلنا عيال على هؤلاء الأئمة. جلست معه ثم أظهرت الغضب والعجب وقلت أنا أعجب، حين دخلت إلى هذا المكان لم أكن أرى هذا المدرج ولم أكن أرى شيئا في هذه الصحراء الشاسعة، وفجأة وجدت لبنات تتطاير في الهواء، ووجدت أسوارا تبنى وجدرانا تشيد. أنظر وراء هذه اللبنات، من يشيدها، من يبنيها؟ فلا أرى أحدا، فيزداد عجبي. ثم وجدت هذه الأخشاب تتلاحم مع بعضها البعض، حتى رأيت هذه الأدراج الجميلة وهذا المدرج الضخم، وعملت له البحر طحينة. فنظر إلى اللي معاه وقال لهم هذا شيخكم؟ قال نعم. قال هذا مجنون، هذا مجنون. قلت ولم تتهمني بالجنون؟ هذا ما أبغي، لم تتهمني بالجنون؟ قال يا رجل كل هذا يبنى من غير بناء. قلت تعجب من ذلك؟ قال نعم. قلت وكيف لا تعجب أن لهذا الكون خالقا؟ كيف تصدق أن هذا الكون خلق من غير خالق؟ فسكت واندهش. قلت هذا العالم العلوي والسفلي وهذه الآيات، وذكرت له هذه الأبيات التي ذكرتها فتأثر بها جدا، حينما ترجمت له الكلمات تأثر بها جدا. قلت هذا العالم بهذه المخلوقات لا تصدق أنه مخلوق بيد خالق سبحانه وتعالى؟ فبدأ يعني يطلب. المهم من فضل الله عز وجل شرح الله صدره للتوحيد، ونطق الشهادتين، ويومها عرفت ثقل الشهادة التي أرددها بلساني ولا أعرف جلالها وجمالها وكمالها. Oh, sweet.